يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، تقدم معنا أن الذي نعتقده اعتقادا جازما أنه لا يوجد عالم من أئمة المسلمين الذين يقبلون قبولا عاما يتعمد مخالفة الدليل، بل الذي نجزم به أن كل عالم من العلماء المعتبرين والأئمة المقبولين إنما يريد بيان ما في الدليل ويلزم الدليل. لكن هناك أسباب أدت إلى خلاف الفقهاء، وهذه الأسباب بعينها أعذار للواحد منهم إذا ظهر لنا أنه خالف الدليل ولا سيما الحديث، فإن مخالفة القرآن نادرة جدا بسبب الدلالات. وهذه الأسباب التي أذكرها مختصرة من الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام مفيد الأنام ابن تيمية رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر المسلمين. ونحن نلخص باختصار شديد ما ذكره. فالسبب الأول لمخالفة الإمام للحديث أن لا يكون الحديث قد بلغه أصلا، وإن كان قد بلغ غيره. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ لكنه اعتقد ضعفه. والسبب الثالث الاختلاف في شروط قبول الخبر. والسبب الرابع أن يكون الحديث بلغه صحيحا لكن نسيه. والسبب الخامس أن يكون الحديث بلغه بلفظ محتمل وهو يخالف لفظا آخر. والسبب السادس عدم معرفة الإمام بمعنى الحديث. السبب السابع أن يعتقد الإمام أو العالم أن لا دلالة في الحديث على المسألة للاختلاف في القاعدة الأصولية. السبب الثامن اعتقاده أن دلالة الحديث قد عارضها مثلها. والسبب التاسع الاختلاف في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأخير أن يعتقد العالم أن هناك ما يمنع من العمل بالحديث. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ لكنه اعتقد ضعفه، إما لأنه قد بلغه بطريق ضعيف. يا إخوة، قد يكون الحديث عند البخاري في صحيح البخاري لكن يرويه غيره، يروي المتن بإسناد ضعيف، فيحكم على ذاك الإسناد بأنه ضعيف، ولا يعني هذا أن الحديث الذي في صحيح البخاري ضعيف. أنا قرأت مرة لشخص لا يعرف ما يصنعه العلماء فقال إن في البخاري موضوعات، أحاديث موضوع، وهذا ما قالها أحد أصلا، لكن وجد أن ابن الجوزي حكم على متن بأنه موضوع، وجد شبيهه في صحيح البخاري. ابن الجوزي حكم عليه بالنسبة للإسناد الذي عنده، حكم عليه بأنه موضوع لكنه ليس الإسناد الذي عند البخاري. فقد يبلغ الحديث إماما بطريق صحيح في غاية الصحة، ويبلغ إماما آخر بطريق ضعيف فلا يأخذ به لكونه ضعيفا. أو قد يختلف العلماء في الحديث هل يضعف أو لا يضعف، مثل الحديث المرسل. الحديث المرسل جمهور الفقهاء على أنه ضعيف، وأبو حنيفة رحمه الله كان يعمل به، يعمل بالحديث المرسل. وفي هذا فائدة يا إخوة، أبو حنيفة رحمه الله لم يكن مجانبا للحديث أبدا، بل كان عاملا بما يعلم، حتى أنه كان يرى أن الحديث المرسل خير من القياس. الحديث المرسل الذي لا يأخذ به بقية الفقهاء يرى أنه خير من القياس ويأخذ به. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء، فمن قهقه وهو يصلي بطلت صلاته، وهذا لا إشكال فيه عند الجميع، إذا بلغ إلى حد الصوت أن تبطل صلاته. وانتقض وضوءه عند أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يخرج ويتوضأ، بخلاف الجمهور. الجمهور يقول أن تبطل صلاته ولا يجب عليه أن يتوضأ، ما ينتقض الوضوء. طيب، الجمهور تمسكوا بالأصل، الأصل الطهارة، حتى يأتي دليل على النقض. أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديث أبي العالية، قال جاء رجل في بصره ضر، يعني ضعف، فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة كانت في المسجد، يعني يمشي ونظر فيه ضعف في حفرة ما تنبه لها فسقط، فضحك طوائف منهم لما رأوا هذا الموقف، سقوطه كذا، ضحك بعضهم. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا الحديث مرسل رواه أبو العالية، وهو عند أبي داود في المراسيل. الجمهور لم يأخذوا به لأنه ضعيف عنده، أما أبو حنيفة رحمه الله فأخذ به لأنه يأخذ بالحديث المرسل. وكما قلنا قد يرد الحديث عند إمام بطريق يعتقد صحته، ويرد عند إمام آخر بطريق يعتقد ضعفه، فلا لوم على من بلغه الحديث بطريق ضعيف إذا لم يقل به. مثلا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا الحديث بلغ بعض أهل العلم بطريق ضعيف فلم يقل به، وبلغ بعض أهل العلم بطريق صحيح فقال به. فلا نأتي مثلا ونقول لمن قال إن مس المصحف لغير المتوضئ جائز أنه مخالف للحديث مذموم ما دام أن الحديث صح عندنا. لا، صح عندنا يجب علينا أن نعمل به، لكن من لم يصح عنده لم يبلغه بطريق صحيح فإنه لا لوم عليه إذا لم يعمل به. والسبب الثالث الاختلاف في شروط قبول الخبر، فهناك أخبار يختلف العلماء في قبولها لاختلاف في شروط قبولها، مثل الخبر فيما تعم به البلوى. ما معنى فيما تعم به البلوى؟ يعني فيما يكون عاما، الأصل أن يراه جمع من الناس. مثال ذلك لو سقط الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة، معروف أن الجمعة يحضرها جمع كبير من الناس، ولو حدث هذا سينقله عدد، اليوم والله خطيبنا سقط وهو يخطب، فإذا جاءنا واحد فقط أخبرنا، فبعض العلم يقول مثل هذا لا يقبل فيه خبر واحد لأنه مخالف للعادة المضطردة، أن مثل هذا العادة يخبر به أكثر من واحد. وبعض أهل العلم يقول المدار على صحة السند، فإذا صح السند قبل الخبر، وهذا الراجح، لو أخبرنا واحد وصح السند قبل. لكن اختلاف العلماء في هذا سبب اختلافا في كثير من المسائل، فتجد أنهم أحيانا يقولون هذا حديث فيما تعم به البلوى ولم ينقله إلا واحد فلا يعملون به، ويعملون بغيره من الأدلة، بينما بعض العلم يقولون ما صح سندا وليس في متنه شذوذ ولا علة قادحة قبلناه وعملنا به. والسبب الرابع أن يكون الحديث بلغه صحيحا لكن نسيه، والنسيان آفة تصيب الإنسان ولو كان عالما، وقد ينسى الشيخ الحديث الذي قد رواه ثم يحدثه تلميذه الثقة بأنه قد حدث به، فلربما قال في الرواية أخبرني فلان أني حدثت بكذا، لأن الشيخ نسي والتلميذ الثقة ذاكر لروايته، فقد يبلغ الحديث الإمام وبطريق صحيح لكنه ينساه فيقول بخلافه في الحكم بناء على دليل آخر عام أو نحو ذلك. وهذا وقع للصحابة فكيف بمن بعدهم؟ وتعرفون قصة التيمم بين عمر رضي الله عنه وعمار بن ياسر، وأنهما كان في الإبل يعني خارج المدينة فأجنب، فلم يدريا ما يصنع في ذاك الوقت، فأما عمار فتمرغ، وأما عمر رضي الله عنه فلم يصلي لأنه جنب وما عرف ما يصنع. قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تصنع كذا، وأشار إلى التيمم. فقال له عمر: اتق الله يا عمار. نسي عمر القصة والحديث، قال: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به، تأمرني أن لا أحدث، لن أحدث به. فقال عمر رضي الله عنه: بل نوليك من ذلك ما توليت. فعمر رضي الله عنه نسي، ومع ذلك أجاز لعمار أن يروي ما تذكر. فإذا كان مثل هذا يقع للصحابة رضوان الله عليهم فغيرهم من باب أولى. والسبب الخامس: أن يكون الحديث بلغه بلفظ محتمل وهو يخالف لفظا آخر. وأضرب لكم مثالا: كان أبو حنيفة رحمه الله يرى أن للفارس من الغنيمة سهمين، وأن للراجل سهما واحد، يقول الفارس يعطى سهمين فقط، أما الراجل الذي يقاتل على رجليه فله سهم واحد. بينما جمهور العلماء يقولون الفارس له ثلاثة أسهم، له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد. طيب، وجدنا أن قول أبي حنيفة رحمه الله مخالف لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه يعني صاحب الفرس سهما، صارت كم سهم؟ ثلاثة أسهم. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل بدون ألف وللرجل سهما، يعني قسم للرجل الراكب فرسا سهمين للفرس وسهم له، فهذه ثلاثة أسهم. طيب، أبو حنيفة رحمه الله يخالف هذا الحديث الذي في الصحيحين. بحثنا في الفقه فوجدنا أن السبب في ذلك أن الحديث بلغ أبا حنيفة رحمه الله بلفظ محتمل، حيث ورده بلفظ الحديث من عمر رضي الله عنهما بلفظ قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل، وللراجل بالألف سهما، وهذا عند البخاري، الحديث عند البخاري، لكن هكذا اللفظ: قسم للفرس سهمين وللراجل سهما. هذا اللفظ ظاهره المحتمل احتمالا أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين ما زاد شيئا، وللراجل الذي على رجليه سهما واحدا. ففهم أبو حنيفة هذا، قال الفارس له سهمان فقط من أجل فرسه، والراجل له سهم واحد. فكان أبو حنيفة رحمه الله معذورا، لأن اللفظ أو الحديث ورده وبلغه بلفظ محتمل، ولكن لا شك أن الراجح هو قول الجمهور، لأن اللفظ هناك صريح بأن للفارس ثلاثة أسهم. والسبب السادس عدم معرفة الإمام بمعنى الحديث، عدم معرفة الإمام بمعنى الحديث، إما لكون اللفظ في الحديث غريبا عنده مثل المزابنة والمخابرة، يعني فسرها بعض الفقهاء على غير معناها الذي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازوا بعض المزابنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. لماذا؟ لأنهم فهموا من المزابنة شيئا آخر غير المعروف في المدينة وفي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون اللفظ غريبا على العالم فيخطئ في تفسيره، وقد يكون له معنى في بلده غير المعنى الذي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ العالم في تفسيره فيكون معذورا وإن كان مخطئا، لأنه لم يصب المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السابع أن يعتقد الإمام أو العالم أن لا دلالة في الحديث على المسألة للاختلاف في القاعدة الأصولية. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، ذهب جمهور العلماء الفقهاء في المذاهب الأربعة إلى أن الأكل باليمين مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. لماذا؟ لأن القاعدة الغالبة عندهم أن ما كان من الآداب فهو للاستحباب، أن ما كان في الآداب فهو للاستحباب، فيقولون هذا أدب، والأمر في الآداب للاستحباب. لماذا؟ يقولون لأن مصلحته تعود إلى الإنسان نفسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأكل باليمين واجب، لأن الأصل في الأمر المطلق الوجوب، ولم تخص الأدلة الآداب عن غيرها، وهذا الراجح أن الأمر إذا ورد في القرآن والسنة فهو للوجوب ما دام مطلقا سواء في الآداب أو غير الآداب. وذلك الراجح فيما يظهر لي أنا أن الأكل باليمين واجب، أولا لأنه أمر، ثانيا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب نحن مأمورون بمخالفة الكفار، فكيف برئيسهم الشيطان؟ إذن يدل الحديث من جهتين على وجوب الأكل باليمين. أولا أنه أمر لا صارف له، وثانيا أن آخره يؤكد الوجوب، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن المقصود هنا أن الجمهور رأوا أنه لا دلالة في هذا الحديث على الوجوب. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية عنده أن ما كان في باب الآداب فهو الاستحباب، فهم لا يريدون مخالفة الحديث، لكن هكذا استقر عندهم في القاعدة الأصولية بناء على النظر العلمي عندهم، وإن كان هذا مرجوحا عندنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.